بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نشرع في كتاب الزكاة بعد أن بينا بعض المقدمات البارحة، أنبه على أمر مهم، لأن البارحة في صلاة المغرب صلى بجواري أحد الإخوة فوقع في بدع في الصلاة وأنا أسمعه. أولا، عندما جاء يكبر قال: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة المغرب 3 ركعات حاضرا إلى آخره. هذا الكلام بدعة ولا يجوز، النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، إذ التلفظ بها بدعة محدثة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لم يكتفي بهذا، بل وقع في وسوسة بعض متأخري الشافعية، فعندما أراد أن يبدأ الفاتحة كلما قال الحمد الحمد الحمد الحمد مرارا وهو يردد، ثم يكرر بعض الآيات وكأنه يريد أن يلتقط أنفاسه، فهذه عين الوسوسة. فلا يجوز لك بحال من الأحوال أن تفعل ذلك، هذه وسوسة، ما هي بضاعة ضائعة تبحث عنها ولا ضالة؟ إذا عزمتها فتوكل على الله، اعزم ثم قل الله أكبر رافعا يديك حذو منكبيك وبطونهما إلى القبلة، وسم الله كبر، ولا لا توسوس، لا تقول نويت أن أفعل كذا وكذا، ولا تتردد في القراءة. إذا عزمت فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني كرر الرحمن 3 مرات أو 4 مرات، هذا لا يجوز، هذا عبث، هذا هو عين الوسوسة، هذه وسوسة لا تجوز. اقرأ الفاتحة ثم توقف إذا كنت مأموما، إن كنت إماما أو منفردا تقرأ الفاتحة وسورة، أما تكرار هذه بهذه الطريقة فإن هذه من تلبيس إبليس، فلا يلعب عليك الشيطان ويجعلك أحيانا أحدهم مرة ركع الإمام وهو لم يقرأ الفاتحة، كلما أراد أن يبدأ ظن أنه ما نوى. طيب ماذا يفعل الحال هذا؟ خلاص يأتي بركعة يا أخي، ضيع الفاتحة، لكنه متعمد يخشى أن تكون صلاته باطلة، فانتبه، هذه كلها من البدع والمحدثات. فضل الشيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، قال الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما، قال: كتاب الزكاة. قال: وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحج البيت، قال: متفق عليه. تكلمنا عن حكمي الزكاة بالأمس وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وعرفنا أدلتها من الكتاب وأدلتها من السنة، والتي من بينها هذا الحديث، حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، صلى الله عليكم. سبب الحديث، نعم، يقرأ. نعم، قال عن نافع أن رجلا، نافع مولى ابن عمر، أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله؟ قال رضي الله عنه: قال: أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله قد علمت ما رغب الله فيه؟ قال رضي الله عنه: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: الحديث، قال، والجهاد حسن. هذا السبب لا يعد تقصيرا من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد أبلى بلاء حسنا، وقد شارك في غزوة أحد وما بعدها رضي الله عنه وأرضاه، وليس قصده زهدا في الجهاد، لكنه يعلم أن الحج والعمرة كفارة لما بينها من الذنوب، ويعلم أهمية الحج وأنه الركن الخامس من أركان الإسلام، وأنه لون من ألوان الجهاد. ولذلك لما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من جهاد يا رسول الله؟ قال: عليها جهاد لا قتال في، ما هو؟ الحج والعمرة. فهذا ليس تقصيرا من عبد الله بن عمر في أمر الجهاد، وهو الذي يعلم أهمية الجهاد، ويعلم حديث من غزا ولم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، ولم يحدث نفسه بالغزو، فما فميتته جاهلية، ميتة جاهلية. والمقصود الجهاد الحق الذي قامت سوقه وتوافرت شروطه ووجدت مقوماته، وليس الجهاد المزعوم الذي يفعله بعض الناس من الانتحار وتفجير وقتل النفس وتفجير الممتلكات والاعتداء على المعاهدين والمستأمنين، ليس هذا من الجهاد في شيء، بل إن من فعل ذلك لم يرح رائحة الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وليس من الجهاد أن تفجر نفسك بحزام ناسف، بل هذا انتحار ولا يجوز بحال من الأحوال. نعم، إذا وجدت شروط الجهاد فجاهد حتى تنتصر أو تموت أو تقتل، لكن أن تلقي بنفسك وأنت على يقين من أنك ميت لا محالة، فإن هذا ليس من الجهاد في شيء أبدا، بل هو انتحار قطعا. فالتفجير بالأحزمة الناسفة حتى ولو كان في صف العدو لا يجوز، يعني إذا كان في حرب مع عدو من الكفار وفي حرب قائمة سوق الجهاد فقاتل حتى تقتل أو تنتصر، اقتحم، نعم، ادخل في المعركة، نعم، لكن كونك تحزم نفسك وأول من يموت أنت، هذا والله وتالله وبالله ليس من الجهاد أبدا، وليس من الجهاد في شيء. فانتبه لهذا الأمر، فإنه جد خطير. ولذلك هناك رجل يعني كان قد يقتحم الصفوف ويضرب يمينا وشمالا، فقال أحد الصحابة: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو في النار، هو في النار. فتتبعوه فوجدوا أنه بعد أن أثخنته الجراح ماذا فعل؟ اتكأ على ذبابة سيفه بصدره حتى خرج من ظهره. فهذا مصداق قول هو في النار، لأنه انتحر لما أثخنته الجراح انتحر. فيجب أن نفهم هذه القضية وأن نرجع فيها إلى العلماء الربانيين. طيب، لو قال لنا قائل: أليس البراء بن مالك والقعقاع بن عمرو رضي الله عنهما قد تسورا ومعهما بعض الشباب سور مسيلمة واقتحما عليه الحصن، يعني نصبوا حبالا وشباكا حتى نزلوا إلى داخل ماذا؟ الحصن. قلنا: نعم، هذا حصل، لكن ما الذي فعل هؤلاء؟ هؤلاء اقتحموا بسيوفهم ورماحهم وقاتلوا حتى فتحوا ماذا؟ الباب ونجا كثير منهم. أما صاحب الحزام هو ميت لا محالة، صاحب الحزام الناسف ميت لا محالة، بل هو أول من يموت، ولا يمكن أن يقاس على فعل هؤلاء الصحابة. هؤلاء فدائيون، نعم، اقتحموا وفتحوا الباب، واستشهد منهم من استشهد، ونجى منهم ولله الحمد من نجى، من نجى. لكن هذا يتحزن بالأحزمة الناسفة وهو على يقين من أنه ماذا؟ من أنه ميت. هذا من الأشياء التي قلدنا فيها الكفار وقلدنا فيها أعداء الإسلام، وليست من دين الله في شيء. فانتبه يا عبد الله، وعليك أن ترجع إلى أصول الفقه وإلى أهل العلم في مثل هذه المسائل. بقي أن يقال الذين فعلوا ذلك وهم لا يعرفون الحكم أمرهم إلى الله، إلى ربهم، إن شاء الله يبعثون على نياتهم. لكن نحن ما نتكلم عن مصيرهم، نتكلم عن هذا العمل، هل هو مشروع أم لا؟ والحق أنه ليس بإيش؟ ليس بمشروع. وكون ابن عمر رضي الله عنه يركز على الحج والعمرة، وقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما وليالي، وشارك في بعض الغزوات رضي الله عنه وأرضاه، فهذا لا يعد تقصيرا منه أبدا، ولا يهون من شأن العبادة ولا من شأن العلم. بل إن الذي يأتي إلى المسجد لا يريد إلا طلب العلم فإنه كالمجاهد في سبيل الله. نعم. قال: شرط وجوبها خمسة أشياء. الآن بعد أن بين حكم الزكاة، وقد بيناه بالأمس، وأنها ركن من أركان الإسلام، وأن تاركها جحودا كافر، وأن تاركها تهاونا فاسق عاص، وبينا الأدلة على ذلك. الآن يبين شروط وجوب الزكاة، متى تكون الزكاة واجبة. الآن يشرع في الشروط. تفضل. أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. قال: لأنها من فروع الإسلام، لحديث معاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: متفق عليه. الشرط الأول الإسلام، وهذا يشترط في كل عبادة، يشترط في كل عبادة، إذ الكافر لا تصح منه ماذا؟ العبادة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حتى ولو كان على الإسلام ثم ارتد فإنه لا تصح منه الزكاة ولا تجب عليه، ولو أداها فإنها غير مقبولة منه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطب، أن الشرع لم يخاطب الكفار بفروع الشريعة. هل هم مخاطبون أو غير مخاطبون أم غير مخاطبين، هذا محل خلاف بين أهل العلم، ويترتب عليه هل يعاقبون عليها. نعم، الصحيح أنهم يعاقبون، لكنهم غير مخاطبين منها بها، بحيث لو فعلوها صحت منهم، هذا هو المقصود. ومن أصرح الأدلة على هذا حديث بعث معاذ إلى اليمن، المتفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وهذا توطئة، يعني إنهم أصحاب ماذا؟ جدل، وأصحاب علم من الكتاب، فاستعد لمقارعة حججهم ونسفها. إنك استعد لهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، والأرجح أن تقول فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله، فتكون أول خبر مقدم، وشهادة خبر كان مقدم، وشهادة اسم كان مؤخر. وفيه من الفوائد وجوب البدء بالدعوة إلى التوحيد. أما ما يدعيه المتكلمون والمناطق من أرباب علم الكلام مثل صاحب المواقف للأيجي وصاحب الجوهرة وصاحب مواقف الأيدي وصاحب الجوهرة وغيرهم من أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، فهذا باطل باطل جملة وتفصيلا. بل أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو التوحيد. قال الله عز وجل فاعلم إيش؟ أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أول ما تدعو إلى الشهادتين، ما تقول شك أولا أو فكر أولا أو انظر أولا، هذا كله باطل. طيب لو قال قائل ألم يقول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وما بعدها، وقولها فلم ينظروا في ملكوت أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. نعم، هذا المقصود الاستدلال بهذه الآيات على وحدانية الله، وليس المراد أنك تبدأ بالنظر والتفكير ثم تنظر هل تسلم أو لا تسلم، ليس هذا هو المراد. فهذا يدل على أن أول ما يدعى إليه هو توحيد الله جل وعلا. ثم فإنهم أطاعوك بذلك، يعني أجابوا ووحدوا الله، فانتقل للمرحلة الثانية وهي الصلاة. فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فادعوهم إلى الزكاة. أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واستنبط العلماء من ذلك أن الزكاة يبدأ بأهل البلد الموجودون من أهل من الموجودين من أهل من الأصناف الثمانية. واتق دعوة إياك وكرائم أموالهم، يعني تأخذ من الوسط، وهذا خطاب لعمال الزكاة. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ودعوة المظلوم يقول فيها الله عز وجل الحديث القدسي والله لأنصرنك ولو بعد حين، حتى ولو كان المظلوم كافرا فإنه تستجاب دعوته، تستجاب له في الدنيا، هي لا تنفعه في الآخرة، لكن يقتص له ممن ظلمه في الدنيا. فانتبه لهذا. فهذا دليل على أن الزكاة لا بد فيها من الإسلام، الشرط الأول. نعم. الثاني الحرية. قال فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر، فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده. قال وهو مذهب سفيان وإسحاق، وعنه لا زكاة على واحد منهما. قال ابن المنذر وهذا قول ابن عمر وجابر رضي الله عنهم ومالك قاله في الشرح. يعني الرقيق المملوك ليس في ماله زكاة، لأنه وما ملك لمن؟ لسيده، إلا إذا كان مبعضا كما سيأتي. أما ما دام مملوكا فإنه لا زكاة عليه، إذ من شروط الزكاة الحرية، وهذا ناقص التكليف لأنه مملوك فلا يملك شيئا بل هو مملوك. فإن ملكه سيده شيئا وقال هذا لك أنت تستقل به، ففيه قولان أرجحهما أيضا أنه ليس عليه فيه زكاة، كما روي عن كثير من الصحابة وهو مذهب الإمام مالك وغيره، وعن أحمد روايتان، وهو القول الأظهر إن شاء الله تعالى. نعم. أنه القول الأظهر أنه ليس فيه ليس عليه زكاة، لأنه مهما ملكه فهو وما ملك لسيده. نعم. والزكاة على السيد إذن. والزكاة على السيد. نعم. قال الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا. قال في الشرح لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور. يعني قال في الشرح الكبير وكذلك صاحب المغني وكذا ابن المنذر ذكروا أن وأظنه أيضا عند نقله ابن عبد البر، يعني أنه ليس فيه خلاف وإن كان الخلاف موجودا في الواقع، لكن إجماعات هؤلاء السلف رضي الله رحمهم الله غالبا قد تكون يقصدون به حكم قول من الأكثر، قد يقصدون به قول الأكثر. ولو مكاتب، المكاتب هو الرقيق الذي كاتبه سيده أنك متى ما سددت المال ثمنك على نجوم تبلغ كذا وكذا فأنت حر، لأنه لا يملك ملكا تاما حتى يسدد ما عليه، حتى يسدد ما عليه. نعم. مكاتب عبد ما بقي عليه دار. والمكاتب عبد ما دام بقي له يوم واحد، يعتبر عبدا مملوكا حتى يسدد ما عليه. نعم. نعم. قال: وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق. قال: رواه الدارقطني. قال الشيخ: صحيح موقوفا. موقوف على جابر رضي الله، جابر رضي الله عنه، ولعله هو الأولى لأنه عبد ما دام مملوك مملوكا. نعم. قال رحمه الله: لكن تجب على المبعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه. نعم. المبعض هو الذي أعتق بعضه، سواء كان ربعه أو نصفه أو ثلاثة أرباعه. فإن كان ما المال الذي يملكه مثلا مثلا 2000 ريال وقد عتق نصفه، فهو يزكي كم؟ يزكي 1000 ريال. إذا كان يملك 10,000 يزكي 5. إذا كان يملك 4 وقد عتق ربعه يزكي كم؟ 1000. يزكي 1000، وهكذا. نعم. قال: الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. قال: لما يأتي: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهم، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. الثالث ملك النصاب، يعني أن يملك النصاب، وستأتي أنصبة أنواع الزكاة في بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكن وما زاد على النصاب فإنه بحسابه. بمعنى مثلا لو أنه ملك 200 مثقال وخمسين مثقالا فإنه يزكي 200 درهم وخمسين درهما، 50 و200 درهم، الأفصح هكذا. لو ملك 50 و200 درهم لا نقول يزكي 200 فقط، وإنما يزكي كم؟ 250. إلا السائمة، وهي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وهي التي ترعى مجانا أكثر الحول، يعني لا تعلف، لا تعلف، ترعى العشب والكلى. فهذه ما زاد فإنه وقص، بمعنى أنه لا يعتد به حتى يبلغ النصاب المعين، وسيأتي تفصيله. فمثلا في 40 شاة ويستمر هذا إلى 120 إلى 120 فيها شاة، إذا زاد واحدة ففيها شاتان. ما نقول في 40 شاتان في 80 شاتان، لا، نقول في 40 شاة وفي 121 شاتان، وهذا سيأتي تفصيله. المهم أنه لا، وما بينهما وقص، أي لا زكاة فيه، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. قال: الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. قال في الشرح: بغير خلاف علمنا. تمام الملك يعني أن يكون قد ملك هذا المال الذي بلغ النصاب ملكا تاما ليس له فيه منازع، وتتفرع عليه مسألة. فلو أنه كاتب فلو أنه ماذا؟ نعم، كاتب عبدا أنه إذا سدد كذا أو إذا دفع كذا يكون معتقا، ويعني لم يسدد ما يكمل به ماذا؟ الكتابة، النصاب أو الكتابة، فإنما على المكاتب لا يزكى، بخلاف الدين الآخر له تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن ما على المكاتب ليس مضمونا، ولأن المكاتب ما زال عبدا حتى يقضي ما عليه، وبناء عليه فإنه من الدين غير المملوك، يعني لم يتم ملكه على دين الكتابة، لم يتم ملكه على دين الكتابة، وبالتالي فإنه ليست فيه زكاة. وقد نقل ذلك عن عدد من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف في ذلك. نعم. قال: ولا في حصة المضارب. قال: الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب من الربح. الحصة المضارب من الربح التي لم تأتي بعد لأنها غير مضمونة وإنما تخضع للربح والخسارة، والمضارب هو الذي يشارك غيره بدفع ماله بجزء معلوم من الربح. فمثلا لو دفع لشخص 1000 ريال وقال: اتجر فيه على أن يكون الربح بيني وبينك بالنصف، نصف لي ونصف لك، هذا النصف لا تلزم فيه الزكاة لأنه لم يتحقق بعد، فإذا استلمه استأنف الحول من وقت ملكه له، لا يعتبر حوله حول ماذا؟ حول رأس المال، يعتبر حوله حول رأس المال، فلا تلزم فيه الزكاة لأنه لم يحصل بعد وإن كان محدد الحصة أو المشاعة. نعم. قال رحمه الله: ولا في حصة المضارب أي من الربح قبل القسمة، نص عليه قبل القسمة لم يتضح الأمر بعد. نعم. قال: ومن له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى. قال: وبه قال علي رضي الله عنه والثوري، وقال عثمان وابن عمر رضي الله عنه والشافعي وإسحاق وأبو عبيد: عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها: ليس في الدين زكاة، ليس في الدين زكاة. قال الشيخ حسن إن شاء الله. قال: وعن ابن المسيب وعن ابن المسيب، هذا موقوف حديث عائشة. لا، حسن إن شاء الله، يعني مرفوع. نعم. شيخ حسن بمجموع الطرقي. نعم. إن شاء الله، يعني نعم أقوى الضعيف. قال: وعن ابن المسيب: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. قال: وفي الدين على غير المليء والمجحود والموصوب والضائع روايتان. طيب، هذه مسألة الدين فيها 5 أقوال ألخصها كما يلي: قول بأن عليه الزكاة مطلقا دون تفصيل، سواء كان من عليه الدين مليئا أم غير مليء، فإن الزكاة الدين مال له وكأنه تام الملك. القول الثاني: ليس فيه زكاة مطلقا حتى يقبضه، فإن قبضه زكاه لكل ما مضى. القول الثالث: إذا قبضه زكاه لسنة واحدة. القول الرابع: أنه يفصل بينما إذا كان على مليء أم على غير مليء، فيزكى يزكيه إن كان على مليء يعني على غني، ولا يزكيه إن كان على مماطل أو فقير لا يستطيع السداد أو مجحود أو نحو ذلك، أو كان مجحودا أو نحو ذلك. القول الخامس وهو أضعفها أنه لا زكاة فيه مطلقا حتى يقبض فيستأنف به الحول. في الحقيقة بتأمل هذه الأقوال، وإن كان الشيخ رحمه الله يصحح، الشيخ المعلق الشيخ الألباني يصحح لا زكاة في الدين حديث عائشة، لكن أكثر أهل العلم يضعفه. والأحوط والذي تبرأ به الذمة أن يضم إلى بقية المال فيزكى، ويمكن أن تستثنى منه حالة واحدة وهي حالة الجحد وليس عنده ما يثبت به حقه، وكونه لا يملك مالا يدفع منه الزكاة فيعتبر، والحال هذه يكلف بأمر لا يطيقه، فمثل هذه الصورة تستثنى. وما عدا هذه الصورة فالأولى أن يضم، أن يضم الدين إلى بقية ماله فيزكيه. يليه في الحسن أو في الرجحان قول من قال يزكيه لجميع السنين إذا قبضه، أما بقية الأقوال فلا يظهر لي أن فيها أدلة تنهض للاحتجاج، والأحوط والأكمل هو الأول، هو الأخذ بالقول الأول وهو تزكيته في كل عام، إلا في الصورة التي ذكرتها فيما إذا كان الدين مجحودا وليس لديه ما يثبت به دينه وقد ضاع عليه، أو كان لا يملك شيئا غير هذا الدين، فإنه من أين يخرجه؟ إذ تكليفه بإخراج شيء لا يملكه تكليف بما لا يطاق. باستثناء هذه الصورة فإنه يضمه إلى ماذا؟ يضمه إلى بقية ماله فيزكي، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، والله الموفق. نعم. قال رحمه الله: وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان، إحداهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق، وهو قول إسحاق وأهل العراق، لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة. والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى، وهو قول الثوري وأبي عبيد، لقول علي رضي الله عنه في الدين المظنون: إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى. هذه المسألة التي فصلنا فيها أحد الأقوال يفصل بين المليء وغير المليء، وإذا تبين أنه لا يملك مالا غيره فإنه لا شيء عليه حتى يقبضه فيزكيه لما مضى، سواء كان مجحودا أو كان قياسا على المكاتب، أو كان على مماطل لا يرجى أن يعني يعيده أو نحو ذلك، أو كان لا يملك شيئا إلا هذا الدين. نعم. قال لقول علي رضي الله عنه في الدين المظنون، بس خلاص. نعم. لقول علي رضي الله عنه في الدين المظنون: إن كان صادقا فليزكي إذا قبضه لما مضى. هذا صحيح، هذا إذا عجز عنه عن الحصول عليها وكان يعني وعنده ما يثبته، لكن فهو مظنون وهو متأكد من صدق نفسه، إذا قبضه زكاه لكل ما مضى. نعم. قال الشيخ: قال أبو عبيد: قوله الظنون هو الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه الدين أم لا، كأنه لا يرجوه، يعني كأن يغلب على ظني أنه قد لا يسدد، فمثل هذا يلحق بالصورة التي استثنيتها قبل قليل، وهي أنه لا يزكيه إلا إذا قبضه للسنوات الماضية. قال: عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه. قال الشيخ: ضعيف. رواهما أبو عبيد. قال: وعن مالك: يزكيه إذا قبضه لعام واحد. قاله في الشرح. نعم، ذكرنا هذا. قال رحمه الله: وفي حديث ابن عبد العزيز عمر، عمرو. نعم كتب إلى أنه كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها. في مظالم. مظالم. نعم. سلام الله عليك. قال وفي حديث عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها. قال فإنها كانت مالا ضمارا. قال والمال الضمار الغائب الذي لا يرجى، وإذا رجي فليس بضمار، وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال. وهذا هو الذي استدل به الإمام مالك رحمه الله ومن معه من المتقدمين من أنه يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه، سواء ولم يفرق بينما إذا كان على ملي أو على غير ملي، لكن الغالب أن هذا في الديون التي قد يصعب قضاؤها مثل أموال يعني ضاعت على الشخص أو صودرت أو نحو ذلك، فلو جاء من المسؤولين من يردها عليه في المستقبل يرى الإمام مالك ومن معه أنه يزكي لسنة واحدة، والصحيح أنه يزكيها لكل ما مضى. نعم. قال رواه مالك في الموطأ بمعناه. نعم. قال رحمه الله الخامس تمام الحول لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قال رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. قال الشيخ صحيح. صحيح. حولان الحول باستثناء الخارج من الأرض من معادن أو زروع، من معادن تجب فيها الزكاة أو زروع تجب فيها الزكاة، فهذه لا يشترط لها الحول، وآتوا حقه يوم حصاده يقول الله عز وجل، وهذا يقصد به الحبوب والثمار، وقال صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الإيش الخمس، وفي الركاز الخمس وهو ما وجد من دفن الجاهلية وسيأتي بيانه، وقاس عليه بعض أهل العلم العسل. فإذا هذه لا تخضع إلى للحول، وإنما ينظر فيها وقت حصولها بضوابط سوف تأتي مفصلة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه. قال صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير، يعني لو زاد أو نقص نصف يوم في الزكاة أو قدمه بنصف يوم أو يعني شيء من هذا القبيل فهذا يعني الأمر فيه سعة، لعل المسلم لا يتيسر له أن يحصل ذلك في لحظة واحدة، لكن الأولى أن يحرص على تمام الحول فيخرج زكاته أول ما تتحدد الساعة لأنه لا يدري ما يعرض له. نعم. قال وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة. قال رواه الترمذي. قال الشيخ ضعيف مرفوعا صحيح موقوفا على عمر رضي الله عنه. نعم. مال الصبي والمجنون هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ للعلماء في ذلك قولان، يرى البعض أنها لا تجب لأنه يخشى أن تأكلها الصدقة وهم غير مكلفين، والزكاة إنما تجب على من؟ على المكلف، فلا زكاة فيها. ويستدلون بأن الزكاة يعتبروها أمران، هل هي حق لله خالص فتلحق بما بسقوط فتسقط عن المكلفين، أم هي حق للفقير أو للأصناف الثمانية فلا تلحق بما تلزم المكلفين وإنما تجب في عين الإيش في عين المال. والأحوط والله أعلم أنها تجب في مال الصبي والمجنون لأنها حق واجب للأصناف الثمانية بغض النظر عن التكليف. هذا هو الذي يظهر لي، وتؤيده بعض الآثار مثل التجر في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة، وآثار مروية عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. قال: وهي في خمسة أشياء. طيب، لعل أصناف أو ألوان الزكاة أو أنواع ما تجب فيه الزكاة نرجئه إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، غفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق والرشد. يقول السائل الكريم: بالنسبة لإحرام السيدة المنقبة عندما تحرم، هل ترفع النقاب وتلبس البيشة لإظهار وجهها بالبيشة؟ إيش البيشة؟ البيشة. ما هي البيشة؟ ظهر الساتر الرقيق، والله أعلم. أولا تصحيح لغوي، أو لعله أيضا يكون شرعي، التعبير بالسيد والسيدة وما إلى ذلك هذا ليس من تعابير المسلمين. الأولى أن يقال المرأة والرجل، فهمتم يا إخوان؟ الأولى أن نعبر بالتعابير الشرعية الإسلامية. أما نحن اكتسبنا من الغرب ألفاظ الآن خلاص، حتى في الإذاعة آنساتي سيداتي سادتي، جعلوا الرجال في الأخير، وهذا كله من التقليد الأعمى، انتبهوا. فيعني يقال الرجل ويقال المرأة، كما عبر الله عز كما ذكر الله ذلك في القرآن، وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. فيعني التعبير بهذه العبارات الأولى هو البعد عنه، يعني قل الرجل أو المرأة، عبر بهذه العبارة. أما المرأة المسلمة يجب عليها أن تغطي وجهها إذا كانت بحضرة رجال، سواء كانت محرمة أو غير محرمة. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا تجاوزونا كشفنا، فإذا لم تكن بحضرة رجال تكشف وجهها، وإذا كانت بحضرة رجال فإنها تغطي وجهها. وأنا لا أعرف البيشة، لكن يجب أن تغطي وجهها بساتر كامل، بغطاء كامل، بحيث يعني بحيث أنها فقط تترك القدر الذي تبصر به ماذا؟ الطريق. وليس معنى ذلك أن تكشف عينيها فتفتن الناس بها، لا، حتى العين تحط عليها تضع عليها ما يسترها على أن يكون القدر الذي ترى به. فحتى في حال الطواف، في حال السعي، وفي جميع الأحوال إذا كانت بحضرة رجال يجب عليها أن تغطي وجهها، لكنها لا تلبس النقاب وهو البرقع، إنما تغطيه بغطاء عادي يستر وجهها ولا يشف عنه. نعم. سأل الله إليكم. يقول: أحضرت مالا واشتريت به ماكينات لمصنع ولم أخرج على هذا المال زكاة، يقول: هل أزكي المال قبل شراء الماكينات؟ إذا كان قد حال عليه الحول وهو مدخر تزكيه، وإذا كان ملكته حديثا ثم اشتريت به الماكينات فلا زكاة في الماكينات. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.